الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. نستهل مجلسنا بذكر بعض مميزات عقيدة السلف بسرعة يعني ما دام أن وكل من شرح هذه الرسالة بل والأحرى يعني مقدمتها من العقيدة إلا وصدرها ببعض الفوائد نظن أنتم بين أيديكم الشرح نتاع الشيخ عبد المحسن العباد راه فيه واحد 8 فوائد ولا 9 فوائد بين يدي الشرح. كاين كذلك شرح المدعو دكتور هذا مصري النقيب حفظه الله له شرح عليها كذلك وقد قدمها وقدم بين يدي المتن مثل يعني جزء العقيدة كذلك ذكر بعض النقاط والأصول. وهنا الشيخ حفظه الله ثاني في شرحه نرى هذا ذكر بعض المميزات وإن كان أطال النفس في بعض الأمور ولكن نحن إن شاء الله نتركها لكم بحول الله تنتفعون منها. قلنا وأي إشكال نتدارس فيه بحول الله فنمر عليها مرورا يعني سريعا. قال بعض مميزات عقيدة السلف وآثارها هي مستقاة من الكتاب والسنة. قال هي مستقاة من الكتاب والسنة صفحة 100 لما وصلش صفحة 100 نسيت أنا قلت لكم كل إذن هي مستقاة من الكتاب والسنة وما أجمع عليه المسلمون. أما ما اختلف في ثبوته من السنة فيلزم القول به من صححه أو يعني يلزم به من صححه أو اتبع من صححه ولا تفريق في هذا المجال بين ما تواتر من النصوص وما كان أحدا إذ لا دليل على الفرق ولا قال به السلف. وهذه مسألة معروفة هل تثبت العقيدة بأحاديث الأحاد هل تثبت بالتواتر. نحن لا خلاف عندنا إن شاء الله أنها تثبت بهذا وهذا وحتى أن بعض أهل العلم من كتب في هذا أن إثبات العقيدة بأحاديث الأحاد هذا يعني منهج السلف عليهم رحمة الله ولا خلاف في هذا. وللألباني رسالة في هذا الأمر على كل حال. لا مجال في هذه العقيدة للآراء والأقيسة ولو خضعت العقائد لهذا الأمر لما كان للمؤمن مزية على غير المؤمن وقد قال الله تعالى فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب. إذن قضية الأقيسة والآراء وكذا لا تدخل في هذا المجال. والنصوص في العقيدة مستقلة غالبا. وش معناتها مستقلة؟ قال في العقائد المنصوص عليها في الكتاب الله ليست مفتقرة إلى أن تشرح بالسنة أو تبين كما هو الشأن في غير العقائد من الأحكام اللهم إلا ما كان من الحاجة إلى تمحيص الروايات حتى يعتمد يعني أرجحها في كما في حديث إن الله تعالى خلق آدم على صورته فأحيانا يعني نرجح معنى على معنى من حيث يعني الدراية والتفقه في الحديث يعني والرجوع إلى اللغة أو ما كان من باب زيادة علم أو قد جاءت النصوص في حق مولانا بالإثبات المفصل والنفي المجمل هذا سيأتي إن شاء الله. رأيتم إذن النصوص في العقيدة مستقلة غالبا ما تحتاج إلى نص آخر يشرحها ما تحتاج لأن احنا نعرف أن النصوص منها ما يحتاج يعني منها المستقل ومنها ما يحتاج إلى غيره للشرح. فنصوص العقيدة في الغالب مستقلة لا تحتاج إلى غيرها من النصوص، النص لا يحتاج إلى نص آخر لشرحه. وعقيدة السلف تقتضي إبقاء النصوص على ظاهرها، فإن كانت في صفات الله تعالى أمرت من غير تكييف، وذلك لا يعني التفويض في المعنى، بل المقصود جهل الكيف، كما أنها تمر من غير تأويل، وذلك لا يعني التشبيه. ويكفينا أن السلف تلقوا النصوص بالقبول والإذعان ولم يسألوا عن معانيها، وما ذلك إلا لأنها معروفة عندهم. طبعا نحن نفهم الصفات باللغة العربية، إنسان يفهم الصفات باللغة يعني كما فهمها السلف عليهم رحمة الله، فلا يحتاج إلى شرح ولا تحتاج إلى بيان، فمجرد أن يقرأ الإنسان آيات الصفات يفهمها، يفهمها من غير ما يحتاج إلى فما باللغة العربية إذا كان مدركا للغة. ولكن هذا لا يعني، هي أهم فائدة هنا يا أننا طبعا لا نؤولها ونمر هذه الصفات يعني بدون تكييف، ولكن كذلك بدون مجرد التفويض، مجرد التفويض يعني أن نكل معناها إلى الله، لازم تعرفوا هذه النقطة، هذه تاع قضية التفويض، يعني مش معناتها الإنسان تمر عليه صفة من صفات الله قال معليش هي كيما جات، المهم الإنسان ما يفسرها، ما يحوس الجوهر نتاعها والكيف نتاعها، المهم نمرها هكذا وخلاص، هذا يسميه تفويض. ولكن لابد أن نفهمها بمعنى اللغة العربية، يعني بالمعنى نتاع العرب كما يفهموا الناس الكلمات ويفهموا الجمل في وقتها. قال الصحابة أهل اللغة وأهل كذا يفهمون باللي معنى استوى، معروف استوى، رأيت العين معروف العين، اليد معروف المعنى نتاع اليد، ولكن في ذات الله هل هذا المعنى هو هو؟ لا ندري، ولكن معنى اليد معروف معنى اليد، مفهوم؟ إذن لا نفوض، هذا هو المقصود، بمعنى إذا كنا لا نكيف لا يعني أننا نفوض، بل نفهم المعنى، نفهم المعنى ولكن في حق الله نمره، ما نقدروش نتوقفوا عنده في حق الله سبحانه وتعالى. رأيتم هذا الفرق يعني بين يعني لا نكون من أهل التكييف كما أننا لسنا من أهل التفويض، وسيأتي هذا كما قلت لكم. المهم هذا لا. وإذا عرفت أن التأويل في الفقرة الموالية قال وإذا عرفت كما قال الإمام مالك رحمه الله في الأخير، قال في الفقرة اللي كنت نقرأ فيها في آخر سطر، قال يكون المراد به تفويض الكيف، تفويض الكيف، ويشهد لذلك قول مالك رحمه الله أو رضي الله عنه لما سئل عن الاستواء قال الاستواء معلوم والكيف مجهول، والكيف نحن نفوض الكيف ولكن المعنى لا نفوضه. وإذا عرفت أن التأويل في العقيدة غير مقبول فينبغي التفريق بين من اتخذ التأويل، بين من اتخذ التأويل منهجا ومن قال به في بعض الأمور عارضا. أحيانا تجد بعض العلماء يفسرون بعض الآيات الصفات يعطيونها معنى هكذا فيقول هذا تأويل ولكن قال به السلف عليهم رحمة الله، ولكن هل السلف اتخذوا التأويل منهجا؟ ما كانش التأويل تاعهم منهجا، ولكن قد يصيرون إليه أو بعض المتأخرين من أتباع السلف يلجأون إليه من باب بيان أمور، ولكن ليس هذا منهجا لهم، ليس منهجا لهم كالمتكلمين والفرق هذه كلها. رأيتم إذن فرق ما بين من اتخذ التأويل منهجا ومن قال به في بعض الأمور عارضا في بعض الأحيان. هو ذكر مثال هنا في الفقرة هذه، إذ رأينا بعض من يرفضه قد يبدر منه في شيء من النصوص، يرفض التأويل ولكن في بعض الأحيان يبدر منه، يصدر منه في بعض الأمور. نعم، وقد كان هذا هو منهج متقدمي الأشاعرة ثم توسع متأخروهم فيه، ومع هذا فالخير في ترك ذلك كله. يعني المتقدمين تاع الأشاعرة كانوا لا يلجأون إلى التأويل إلا قليلا، ولكن المتأخرين صاروا كل شيء تأويل، يعني صار التأويل منهجا لهم. قال فإنه مما يعني مما لا يعني الإنسان، يعني التأويل هذا يدخل الإنسان نفسه فيما لا يعني. قال ابن أبي العز في شرح معنى إحاطة الله بكل شيء، هذا مثال يعني ابن أبي العز اللي شرح الطحاوية، يقول في معنى إحاطة الله بكل شيء: وليس المراد من إحاطته بخلقه أنه كالفلك وأن المخلوقات داخل ذاته المقدسة. رأيت؟ فهمنا هذه؟ يعني لما تقول ربي محيط بكل شيء، هل معناتها الذات تاعو، الذات تاعو تحيط كما راه محيط بين المسجد الان الاسوار تاع المسجد وحنا داخل، هذا هو الاحاطه؟ فواش قال هو؟ تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، وانما المراد باحاطه عظمته وسعه علمه وقدرته، هذه الاحاطه. نعم. قال الألباني رحمه الله في التعليق عليه، لأن هذه العقيدة الطحاوية عندها تعليق للشيخ الألباني رحمه الله، بالك راهي موجودة عندنا في المكتبة، قال هو من التأويل، هذا من التأويل الذي ينقمه الشارح. في الحقيقة الشارح ابن أبي العز هذا ما يسلكش منهج التأويل، ما يحبش التأويل، رأيت، بل يذم التأويل وينقم عليه، مع أنه لابد منه أحيانا باش يفهم الناس. لازم ماذا؟ باش يفهم، لأن كثير من الكلمات والجمل قد لا تفهم، فيحاول أنه يسلك هذا المسلك للبيان والرد على هؤلاء. نعم. قلت إن كان هذا تأويلا فهو مما أجمعت الأمة على القول به، اسم هذا في الحقيقة لا يعتبر تأويلا، ولو الشيخ ناصر علق عليه، لأنه لا يعتبر تأويلا، هذا مما، هذا المعنى مما أجمعت عليه الأمة، إذن فلا يبقى فيه حجة لمن اتخذ التأويل منهجا، يعني حتى الذي يتخذ التأويل منهجا وطريقة ومسلكا يعني ما يبقى له حتى حجة في الحقيقة. الكف عن الخوض في التفاصيل التي لم يرد بها نص من كتاب أو سنة، فإن الكلام في العقائد دون الاهتداء بالنصوص هو عين الكلام المذموم، وهذا كان موقف السلف من الصحابة والتابعين، يعني الخوض في الأمور هذه في التفاصيل التي لم يثبت بها نص، كذلك هذا من أهل، يعني من منهج أهل الكلام. نعم. فإن الفاعل قد يسلك في من قال الله على الله ما لا يعلم، وهو من كبائر الإثم، يقول الله تعالى سبحانه وتعالى بما لا يعلم، قال أشهب بن عبد العزيز سمعت مالكا يقول إياكم وأهل البدع، قيل وما البدع؟ قال أهل البدع الذين يتكلمون في أسمائه وصفاته وكلامه وعلمه وقدرته ولا يسكتون عما سكت عنه الصحابة والتابعون، أورده الأصبهاني في كتابه الحجة في بيان المحجة. رأيتم؟ إذن الإنسان يسكت على هذه الأمور ولا يدخل فيها، وهذا مما يدل يعني على أن العقيدة في أحد السلف كانت يعني أمور قليلة، جمل قليلة، فتوسعت الآن وصارت كتبا، ترى كتابات يعني مجلدات، واحد يدير مثلا في العقيدة 4 مجلدات 5 مجلدات يشرح ويفصل ويرد ويدير، هذه الأمور ليست من العقيدة، وهذه نبهنا عليها مرارا، احنا نسميها عقيدة، هي في الحقيقة ليست عقيدة. العقيدة هي أصول الإيمان 6، أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، هذه الأمور أصول الإيمان، ولكن تجد الآن لما ظهرت البدع وظهرت الأفكار والمقالات وكل واحد يقول، هذه الردود وهذه المقالات وهذا كذا هي اللي زادت يعني ملأت الكتب حتى صار الإنسان باش يقرأ العقيدة لابد يمر على كذا كتاب وكتاب باش يقولوا إنسان هذا نعم أو درس العقيدة. وما هي إلا ماذا؟ إلا كلام للعلماء في الرد على الفرق الضالة، ما هي العقيدة، ليست هذه هي العقيدة، وإنما هي سياج برك، كما قلت أنا مرارا، هذه عبارة عن قواعد وعبارة عن يعني ردود أو أصول، يعني أصلها العلماء في الرد على أهل البدع، في الرد على أهل البدع، ولكن العقيدة الحقيقية الجوهر انتهى العقيدة ما وش هذا، هو الردود هذه، مفهوم؟ الفرقة الفلانية تقول كذا وردوا عليه كذا، والفرقة الفلانية تقول كذا وردوا عليها كذا، هذه مش العقيدة، مش هذه اللي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم، مش هذه اللي موجودة في القرآن، الشيء اللي موجود في القرآن آية وحديث في أصول الإيمان معروفة 6، والباقي ما هي إلا سياج للحفاظ على هذه النواة، هذه على هذا اللب، باش نحافظوا على هذا اللب اللي هو أصول الإيمان، وما يحتش فيها تحريف ولا زيغ ولا مثلا أي شيء ولا تشويه ولا تشكيك. جاءوا العلماء فأحاطوا هذه العقيدة بسياج، فقال لك العقيدة الوسيطية، كي تقول أنت عقيدة الوسيطية، بعض الناس ينجم يقول لك، يستطيع يقول لك كيف العقيدة الوسيطية، يعني هل النبي صلى الله عليه وسلم جاب عقيدة واسمها عقيدة الوسيطية؟ ينجم يقول لك انت راك مبتدئ، انتم ما راكم تجيبوا في اسماء العقيدة الطحاوية، هل الطحاوي رسول باش يجيب عقيدة؟ ها عقيدة ابن ابي زيد القرواني، عقيدة الاصفهاني، عقيدة مانيش عارف انا كذا، رأيت؟ يقول او الصابوني القديم رحمه الله يقول لك هل هؤلاء أنبياء باش يجيبوا عقيدة؟ يا أخي كاين عقيدة واحدة، عقيدة النبي صلى الله عليه وسلم، العقيدة اللي جابها النبي صلى الله عليه وسلم. يقول لك حتى كلمة العقيدة هذه ما كاش كلمة في كتاب والسنة واسمها عقيدة، كاين إيمان ولا لا؟ إذن هذه الأمور كلها لما العلماء جاءوا بها لرد عدوان هؤلاء الزنادقة والمبتدعة والضالين على العقيدة الصافية، فصرنا احنا مضطرين أننا نمر على هذا المسلك هذا باش ندافعوا على عقيدتنا اللي هي الزبدة، يعني الأصل اللي هي الإيمان. رأيتم؟ وهذا نبهنا عليه مرارا، قلنا حتى شوف حتى في علم العلوم، قلنا مثلا أصول الفقه ولا مصطلح الحديث، ولا الحديث شيء ومصطلح الحديث شيء آخر. علاش العلماء يعني ألفوا وصنفوا في مصطلح الحديث؟ باش يحافظوا على الحديث، يحافظوا على قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم بالسند الصحيح باللي هذا الكلام تقال. وإلا احنا لسنا في حاجة إلى ماذا؟ لسنا في حاجة إلى صحيح وضعيف. لو كان جات الناس كلها تصدق ولا تكذب، لا تكذب ولا تضع الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا تبتدع في الدين، لسنا في حاجة إلى هذه الأمور. مباشرة نقرأ الحديث ما نحتاج إلى متفق عليه ولا صححه فلان ولا ضعفه فلان، لا نحتاج. ولكن لما وقع في الدين ما وقع، الناس ركبت كما قالوا الصعب والذلول، صرنا إلى هذه القواعد حتى نحفظ الدين. وإلا يصير كل واحد يقرأ حديث حتى هو يتفقه فيه، نقول له هل قريت أنت الأمر والنهي والعام والخاص والمقيد والمطلق؟ قال ما قريش. قال كيفاش فهمت أنت الحديث باللي فيه أمر؟ هو ما فيهش أمر خلاص. حتى الناس علاش بدعت اللغة العربية وقانون قوانين اللغة العربية؟ باش الناس تحافظ على الدين. كل هذه الأمور في الحقيقة هي سياج وحائط وحصن يدفع الشرور على كتاب الله وعلى سنة رسول الله وعلى عقيدة المؤمنين الصافية. كل هذه الأمور هي علم ومسلك وسائل وطرق للحفاظ على الدين، ولكن ليست هي الدين. علاش العلم؟ قال الله، قال رسوله، قال الصحابة، ليس بالتمويه أو كما قال. يعني قال الله، قال الرسول، قال الصحابة، هذا هو العلم. ولهذا تجد الرجل يقرأ مصطلح الحديث ويقرأ أصول العقيدة وقواعد الرد على المبتدعة ويقرأ أصول الفقه ويقرأ اللغة، ولكن كي يولي في كتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم لا يعلم شيئا. طبعا هذا تراه يعني قليل على كل حال، لأن الذي يدرس هذه باش يوصل للثمرة، لأن هذه تحافظ على الثمرة. فإذا الثمرة هي الدين، وما هذه الأمور إلا وسائل للوصول إلى الدين وأخذ الدين من المنبع الصحيح، من مصادر التلقي الصحيحة. رأينا، ولهذا توسع الدين في هذه الأمور. وإلا الدين ما هوش حاجة كبيرة، يعني ما هوش أمور كبيرة، يعني الدين قال الله قال رسوله. ولكن وين توسع الدين؟ احنا نقول الدين واسع، العلم واسع. وين توسع؟ في هذه العلوم، في هذه العلوم التي ليست هي أصل الدين. فصار الإنسان باش يقرأ اللغة يشوف كتب، باش يقرأ المصطلح يشوف كتب، باش يقرأ الأصول ويقرأ كذا يشوف كتب، فيعجز عن هذا. ولكن ليست هي الدين. ولهذا الإنسان اللي ما قراش هذه الأمور وتعبد الله تعالى بالأمور الصحيحة مباشرة ولو كان عاميا، ألا يقال عنه هذا متدين مسلم مؤمن؟ يقال عنه، رأيت؟ لأنه راح مباشرة للثمرة متعلما من غيره، أو هو قارئ بالمستوى نتاعو البسيط، قرأ أمور وصليها فتعبد الله تعالى بها، فهو راه يشتغل بالثمرة أو يشتغل في الثمرة. وغيره يشتغل بالثمرة ويدافع عن الثمرة، يدافع عليها، موش فقط يشتغل بها، يعني يقوم عليها مدافعا حاميا. المهم نرجع الآن عقيدة أبي الحسن الأشعري، قال فيها كلام هنا. قال وقد كان المالكية، صفحة 102، راني نختصر قدر الإمكان. قال وقد كان المالكية أكثر أصحاب المذاهب الأربعة تمسكا بعقيدة الأشعري في طورها الثاني، حتى قيل لا تجد مالكيا إلا وهو أشعري. رأيتم؟ لكن هل ما عليه الأشعرية هو بالفعل عقيدة أبي الحسن الأشعري التي انتهى إليها؟ ليس الأمر كذلك، هذا هو الجواب. ولهذا يتعين بيان عقيدة هذا العالم التي رجع إليها، وهي ما تضمنه كتابه الإبانة عن أصول الديانة الذي رجع فيه إلى ما عليه الإمام أحمد رحمه الله وغيره من أئمة المسلمين. طبعا غيره من الناس من شكك في نسبة هذا الكتاب إلى الشيخ رحمه الله وأنه لم يتراجع وإنما هذا الكتاب كتب ثم نسب إليه. والحق والله تعالى أعلم أن هذا الكتاب له عليه رحمة الله وهو بين الناس اليوم، والعلماء يرون أن أقوال العالم إذا تعددت أخذ بما علم أنه الأخير منها إذا لم يمكن تنزيلها على حالات مختلفة، فكيف إذا صرح بأن هذه هي عقيدته؟ يعني الإنسان إذا قال أقوال كثيرة، أقوال يعني كثيرة في كتب مختلفة، الإنسان يأخذ بآخر كلام للعالم هذا إذا لم يصرح، فكيف إذا صرح وقال هذا ما أنا عليه اليوم ورجعت عن كذا وكذا؟ فإذا يؤخذ يلزم الأخذ بآخر ما صدر عنه، فكيف إذا صرح بأن هذه هي عقيدته وبينها غاية البيان؟ والإبانة هو الأخير، يعني كتاب الإبانة هو الأخير كما ذكره صاحب شذرات الذهب وابن كثير وغيرهما وعزاه ابن تيمية لأصحاب أبي الحسن، بل إن للإمام أبي الحسن الأشعري 4000 في العقيدة جرى فيها على منهج السلف. نعم. وهو من أخبر علماء المسلمين بسير الناس، يعني الذهبي. رأيت لأبي الحسن 4000 في الأصول يذكر فيها قواعد مذهب السلف من الصفات، وقال فيها تمر كما جاءت، ثم قال وبذلك أقول وبه أدين ولا تؤول ولا تؤول، يعني هذا يعني كلها يقول فيها أن الصفات تجري، يقول فيها بمذهب السلف تجري كما جاءت بدون يعني تأويل. وذكر ابن القيم في بعض ما كتب أن أبا الحسن الأشعري وأئمة أصحابه متفقون على إثبات الصفات الخبرية التي ذكرت في القرآن كالاستواء والوجه واليدين وعلى إبطال تأويلها، وليس للأشعري في ذلك قولان أصلا، ولم يذكر أحد من عن الأشعري في ذلك قولين، ولكن لأتباعه قولان في ذلك. طبعا هذا من الأمور التي تشهد أن الأشعري رجع عما كان عليه، وإن كان بعضهم يعني يشكك في هذا، ولكن والله تعالى أعلم أن هذا هو الحق بحول الله. نحسن إن شاء الله الظن بالله. قلت لكن غالب المنتسبين للأشعري رحمه الله يظنون أن ما رجع عنه إنما هو الاعتزال بعد 40 سنة قضاها فيه، ومن قضى هذه المدة ينافح عن رأي يقضي غالب العادة أن لا يقلع عنه، العادة أن لا يقلع عنه، غالب العادة أن لا يقلع عنه لولا عناية الله. نعم، واحد اللي يقضي مدة كهذه في شيء من يعني من الصعب الرجوع، اللهم إلا إذا احتوته عناية الله كما قال، لكن هذا إنما كان الرجوع الأول عقبه ترق آخر في سلم الخير وهو قوله بالصفات العقلية 7 وتأويل ما عداها وهي الحياة والعلم والقدرة والإرادة والسمع والبصر والكلام، هذه الأمور 7 التي يقول بها الأشاعرة، ثم انتهى به المطاف إلى ترق آخر له في الأخذ بالحق، يعني لما خرج يعني عن المعتزلة يعني سلك مذهب آخر وحده يعني، ثم بعد ذلك خرج من ذاك المذهب إلى مذهب آخر وهو مذهب السلف، يعني ترك كل ذلك الأمر الذي كان عليه في الأخذ بالحق، وهو تخليه عن التأويل جملة، وقوله بكل الصفات التي تضمنتها نصوص الكتاب والسنة من غير تكييف ولا تشبيه، وتمسكه الكامل بمنهج السلف، وهذا ما تضمنه كتابه الإبانة الذي صدره بما قد يشعر أنه إنما يرد فيه على المعتزلة بخاصة. المهم نحن نقول بهذا الأمر هذا برجوعه عن مذهب المعتزلة. المعتزلة وأهل البدع من الجهمية والمرجئة والحرورية، أهل الزيغ فيما ابتدعوا كتاب السنة وما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم أجمعين، الإبانة عن أصول الديانة، نقل عنه كلام هكذا. أما عقيدة مالك عليه رحمة الله، عقيدة مالك قال: لكن لو سلمنا بأن ما عليه الأشعري اليوم هو عقيدة أبي الحسن الأشعري التي مات عليها، فإن أخذ المالكية بما يظنونه عقيدة له مما يستغرب، فإن من اتبع مالك رضي الله عنه في الفقه وهو أحكام عملية سواء لاعتقاده أفضليته أو غيره، يعني من الأسباب، مستدلا على ذلك بالحديث المعروف الذي رواه الترمذي، أو لكونه مجرد مقلد يتعين عليه من باب أولى أن يتبعه في عقيدته، إذ كيف يعتمد مذهب مالك في جانب الفقه وهو جانب عملي تطبيقي، ولا يعتمد منهجه في الجانب العقدي العملي وهو أهم. والنزول في أخذ هذا الجانب إلى الإمام أبي الحسن الأشعري، يعني النزول أن تنزل من هذا المستوى أنت على الإمام مالك أبي الحسن الأشعري، متوفى سنة 324 هجرية، وبين وفاته ووفاة الإمام مالك نحو قرن ونصف. وهذه الملاحظة يمكن أن تعم أتباع المذهبين الشافعي والحنفي وبعض أتباع الإمام أحمد بن حنبل، يعني صاروا أشاعرة بعد ذلك، يعني يتركون مذهب الأئمة الكبار ويتبعون يعني مذهب الأشعري. فإن قيل إن مالكا لم يدون العقائد ولا يوجد له فيها كبير قول، قلنا فما كان معتقد الصحابة وسائر السلف الذين لم يدونوا العقائد؟ إذا كيفاش كانت عقيدتهم؟ إذا نعم هذا الأمر لم يكن يدون، حتى الإمام مالك يدير عقيدته وقال هذه عقيدتي، حتى الصحابة كانوا لا يدونون عقيدتهم. أم تظنون أن العقيدة لا تثبت إلا إذا كثر حولها اللغط والأخذ والرد وتشقيق الكلام؟ إن معتمد العقائد نص الكتاب والسنة، والشأن فيها أن تتلى النصوص التي تضمنتها وأن تفهم كما يفهم الكلام العربي وعلى ما فهمها عليه السلف من غير تأويل، وأن تمر كما هي، على أن لا نخلط فنظن أن الإمرار هو تفويض المعنى بل هو التفويض في الكيف. أنظن هذه العبارة مرت بنا، قضية التفويض. ثم إن القول بأن مالكا لم يدون العقائد غفلة من قائلها، هذا اللي قال بلي المالك ما دونش العقيدة تاعه، هذه غفلة منه، فقد كان علم القوم في الغالب محفوظا في الصدور أكثر من حفظه في السطور، ومن تتبع أقواله وتصرفاته في مظانها أمكنه أن يجمع من ذلك عقيدته ومنهجه، وقد فعل ذلك بعضهم كما ستراه. يعني العقيدة عقيدة مالك ما تحتاج باش الإنسان يكتبها، لأن في عهدهم كان الأمر كله في الصدور. نعم، شكون قال بلي نوصلوا اليوم وين نولوا نردوا على مسلمين مثلنا يعتقدوا يؤمنون بالله واليوم الآخر مثلنا، يوصل اليوم نردوا عليهم ونديروا عليهم كتب وفي أصل عظيم كالعقيدة، ما كانوا يظنون هذا. نعم، إلى آخر ما قاله. المهم أذكر هنا قال: ولعل، خلينا من البيت هذا انتع في عقد الأشعري وفقه مالك وفي طريقة الجنيد سالك، هذا كلام ابن عاشر كان عنده مقدمة في العقيدة. ابن عاشر حتى هو عنده مقدمة في العقيدة، قدم بها قبل ما يتكلم على الفقه، وكلها يعني على مذهب الأشعري على كل حال، إلا بعض الأبيات اللي ربما لها علاقة بالتوحيد كما سنرى. وإلا فهنا يقرر أن المالكية ولو كان فقههم على مذهب مالك فعقيدتهم عقيدة الأشعري، والطريقة نتاعهم في الزهد والتصوف وكذا على طريقة الجنيد رحمهم الله جميعا. ولعل كلمة أبي طالب المكي عن مالك تلخص ما كان عليه مالك، قال: كان مالك أبعد الناس من مذاهب المتكلمين وأشدهم بغضا للعراقيين وألزمهم لسنة السالفين من الصحابة والتابعين، وقد أبان عن موقفه من نصوص الصفات في جوابه لذلك الذي سأله عن قوله تعالى: ثم استوى على العرش. كيف استوى؟ فسكت مليا حتى علاه الرحضاء. الرحضاء يعني العرق نعم، اهتم بهذا الكلام، هذا يعني كانه اغتم. قال الراوي: وما رأينا مالكا وجد من شيء وجده من مقالته، يعني في قلبه شو الغطاض، يعني غضب، وجعل الناس ينتظرون ما يأمر به، ثم سري عنه، يعني عاود أرجع إلى الحالة نتاعه الطبيعية، فقال: الاستواء معلوم والكيف منه غير معقول، والسؤال عن هذا بدعة، والإيمان به واجب، وإني لا أظنك ضالا أخرجوه عني. فناداه الرجل: يا أبا عبد الله، والله الذي لا إله إلا هو، لقد سألت عن هذه المسألة أهل البصرة والكوفة والعراق فلم أجد أحدا وفق لما وفقت له. هذه القصة في ترتيب المدارك قاضي عياض، وذكرها غير واحد ممن كان جالسا من تلاميذ إمام مالك معه كابن وهب ويحيى بن يحيى تميم وأيوب بن صالح المخزومي إلى وغيرهم يعني من نعم. الغالب يعني أن من ألف وصنف في عقيدة الإمام مالك يذكر هذا، حتى صارت هذه المقولة يعني مذكورة في كل كتب من ألف على منهج السلف إلا ويسوق هذه المقولة وهذه القصة عن الإمام مالك، فصارت يعني كالقاعدة كالمنهج الذي يسير عليه من كان من قرر عقيدة السلف عليهم رحمة الله والصحابة رضي الله عنهم. ندخل الآن وما تبقى من الأمور فقرأوه إن شاء الله في بينكم وبين أنفسكم. باب ما تنطق به الألسنة، صفحة 109، باب ما تنطق به الألسنة وتعتقده الأفئدة من واجب أمور الديانات. طبعا هنا الماتن عليه رحمة الله يبين لنا الواجب من أمور الديانة في باب العقيدة، فيقول ما تنطق به الألسنة وتعتقده الأفئدة، فواجب أمور الديانة في العقيدة يعني ما تعتقده الأفئدة وتنطق به الألسن يعني اللسان والقلب فقط، ما كانش العمل. وهنا ورد عليه شبهة، كيف لم يذكر العمل، كيف لم يذكر العمل والعمل داخل في مسمى الإيمان، في الإيمان وداخل في العقيدة، العمل داخل في العقيدة، إذن كاين القلب، اعتقاد القلب وقول اللسان وعمل الجوارح، إذن علاش ما ذكرش عمل الجوارح؟ ففي الحقيقة لا يحتاج ذكر رد، لأنه هنا في موطن ما تعتقده القلوب، وما تعتقده القلوب ليس له علاقة بالعمل، ليس له علاقة بالعمل، لأن العقيدة ما اعتقدته في القلب ونطقت به باللسان فهي مسائل علمية، مسائل علمية تتعلق بالقلب، أما العمل شيء ثاني، فهو ثمرة لماذا؟ لهذه العقيدة، ثمرة لهذه العقيدة، ولهذا هو راح يبين مسائل العقيدة، ما راحش يبين الأعمال، ولما ما راحش يبين الأعمال ترجم بهذا الكلام. ولهذا قال الشيخ عبد المحسن العباد في كتابه قطف الجني الداني، معروف هذا الكتاب مطبوع يعني، وما ذكره من التنصيص على قول اللسان واعتقاد القلب بين يدي هذه العقيدة، لأن ما يعتقد مطلوب فيه أن يكون في القلب وأن يكون على اللسان، ولا يقال إنه لم يذكر الأعمال فيشابه مرجئة الفقهاء، لأنه قد ذكر في هذه المقدمة أن الإيمان يكون بالقلب واللسان والعمل، هو راه ذكر من قبل ولا لا؟ أذكر من قلب من قبله أن الإيمان يكون بهذه الثلاث، بهذه الثلاث، إذن لا يعترض عليه بهذا الاعتراض الضعيف، لأن كلام العلماء يفسر بعضه بعضا، فقد يكون مجملا هنا ومفسرا هناك، هذه وقعت عليها ثورة، هذه قضية المجمل والمفصل هذه. نعم، فالعالم يقول كلمة روح أنت شوف جهة واحدة أخرى لعل تجد معناها في كتاب آخر، في كلام آخر، يعني واجمع كلام العالم ثم احكم، أما بمجرد أنك تأخذ كلمة وتقول لي هذا مرجئي أو ما ذكرش العمل، أو دار الملاحظة الشيخ هنا دار الملاحظة لأنه أصابه شيء من هذا. قال قلت إن هذا الباب معقود لبيان الأمور، هذا كلام من؟ الشيخ الشارح حفظه الله، قال إن هذا الباب معقود لبيان الأمور العلمية الاعتقادية وليست إلا قولا أو اعتقادا أو هما معا، فترجم له بما رأيت من ذكر ما يعتقد ويقال، وسيأتي في كتابه الحديث عما يعمل بالجوارح، فلا حاجة إلى تكلف الإجابة كما ذهب إليه بعض الشراح عما يقال كيف لم يذكر العمل، وأهل السنة يعتبرونه من جملة الإيمان، ولأنه سيذكر أن الإيمان يشمل تلك الأمور الثلاثة. رأيت إذن لا اعتراض عليه في الحقيقة، لا اعتراض عليه، فقط بين هنا أن مرجئة الفقهاء مليح أننا نبين الذين لا يقولون بالعمل في مسمى الإيمان كالمرجئة الذين يقولون، كالمرجئة الفقهاء والمرجئة الغلات، المرجئة تاع علم الكلام هذا، فرقة الكلامية هذه، مرجئة الفقهاء قال يراد بهم من قال إن العمل لا يدخل في الإيمان، قال العمل ما يدخلش في الإيمان. الإيمان هو قول اللسان واعتقاد القلب، أما العمل فما عندوش علاقة بالإيمان. وإن كانوا يتفقون مع غيرهم، مرجئة الفقهاء هذه الإرجاء انتحهم خفيف، ما هوش من إرجاء الغلاة، خفيف إرجاء انتحهم خفيف. وش معناتها الإرجاء؟ كلمة إرجاء أو مرجئة جاي من كلمة تأخير الشيء، إرجاء الشيء أي تأخيره، فأخروا العمل عن الإيمان، أخروا العمل عن الإيمان أو أخروا الإيمان عن العمل، وهذا التأخير يسمى إرجاء. كما نقول إحنا أصحاب الغرب يقول لك أرجى أرجى ولا لا استنى يعني، فيؤخرك بعض الوقت حتى تلحق به أو يلحق بك. فهذا هو الإرجاء، الإرجاء هو هذا التأخير هذا أو الفصل. وإن كانوا يتفقون مع غيرهم يعني من أهل السنة على كون مرتكب المعصية مؤاخذا إلا أن يتوب أو يعفو الله عنه، يعني ماشي معناتها كي قلنا العمل ما يدخلش في الإيمان أن هذا الإنسان إذا دار طاعة يعني ما تزيدلوش في الإيمان، ولا دار المعصية لا يعاقب عليها وما تأثرش فيه، لا، هما متفقين على أنها تأثر نعم، إلا أنها ما تدخلش في الإيمان، العمل لا يدخل في الإيمان، هذا هو الفرق. رأيت؟ وأحيانا يضيق الفرق بيناتهم، يضيق لدرجة أنك قد لا تعرف الفرق. وقال فريق منهم إن القول ليس ركنا في الإيمان، يعني فريق منهم قال إن القول كذلك ليس ركنا في الإيمان، هذه مرجئة الفقهاء نعم، عوام الناس، الإيمان في القلب، الإيمان في القلب عوام الناس اللي راهم عليها اليوم نعم. أما مرجئة الغولات اللي احنا كنقولوا المرجئة يعني يذهب الذهن إليهم مباشرة، مفهوم؟ يعني المرجئة الذين ينفون دخول عمل الجوارح في الإيمان، لا ينفون دخول يعني عمل الجوارح في الإيمان فحسب، بل يرون أنه لا يضر مع المعرفة معصية، ما دام أنك تعرف مجرد المعرفة إيمان، يعني بعد دير واش حبيت، دير المعصية، دير كذا دير كذا، هذا مرجئة الغلاة، يقول لك يعني المعصية ما تأثرش والطاعة ما تأثرش والإيمان لا يزيد ولا ينقص، الإيمان يبقى مستقر، حتى يقول لك إيمان جبريل وإيمان أي مسلم في مستوى واحد. ومن بعد عقب الشيخ رحمه الله بهذا الملاحظة، وهذه جميلة جدا، يعني الإنسان ما يحكمش على خاوته بمجرد كلمة، يعني يتريث هو لما قال هنا ما تنطق به الألسنة وتعتقده الأفئدة من واجب أمور الديانة، قالوا علاش ما قالش العمل، أقرأ له كلام واحد أخرى ويقول فيه العمل. والتريث قبل إطلاق الأوصاف على الناس واجب الإنسان ماذا؟ يتوقف، ما يتسرعش، لابد من التأكد من موجب وصفهم بها، فإن مثل هذه الأوصاف لا تطلق بمجرد صدور كلمة من الشخص، قد يكون زلة لسان أو مما يحتمله قوله، ومن أداب النقد ألا تتصيد الهنات ليعتمد عليها في تصنيف الناس، فإن الورع فإن الوارعة فإن الوارعة يتمنى ألا يضطر دينا إلى وصف أحد بما يقدح فيه، لا أن يتصيد هناته، إلى آخر الكلام اللي احنا نعرفوه وذكرناه في شرح النصيحة لأئمة المسلمين، قلنا من أئمة المسلمين العلماء والحكام والأمراء نعم. ثم قال في الفقرة الأولى هذه: من ذلك الإيمان بالقلب والنطق باللسان أن الله إله واحد لا إله غيره، ولا شبيه له، ولا نظير له، ولا ولد له، ولا والد له، ولا صاحبة له، ولا شريك له. إذن هذا الكلام كله في نفي هذه الأمور عن الله سبحانه وتعالى، هذه الصفات عن الله سبحانه وتعالى، يعني ما يجب أن نعتقده من أمور الديانة هو هذه كلمة لا إله إلا الله، كلمة الجملة لا إله إلا الله اللي راهي فوق المتن، هذه ليست من المتن، وإنما ترجم بها الشارح فقط، لا إله إلا الله هذه ليست من المتن، يعني كي نرجع للمتن ما نلقاوش لا إله إلا الله، نلقاو مباشرة باب ما تنطق به الألسنة وتعتقده الأفئدة من واجب أمور الديانات، من ذلك الإيمان بالقلب والنطق باللسان أن الله إله واحد إلى آخره. فهو صدر عقيدته بمعنى كلمة التوحيد، ثم لو استرسلنا في الفقرة هذه في الأمور هذه اللي تكلم فيها على التوحيد نجد أنه ذكر أمور تنقسم إلى أقسام ثلاث. أولها المستحيل على الله تعالى من أول الكلام إلى أن اختتمه بشطر من آية كرسي، وهو قوله تعالى ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. لأن كاين فقرة بدأ بها هذه من ذلك الإيمان بالقلب وتنطق به الألسنة واختمها بآية، اختمها بالآية، إذن هذه الفقرة ستأتي رهيمة جاية، هذه الفقرة ما زال زيد طول يعني فيها أمور نشرحه لا نظير له كذا حتى نوصل إلى كلام. يعني احنا قلنا أنه اقتبس من القرآن في متنه كثيرا، فقال هذه الفقرة تنتهي بقوله ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. هذه الفقرة واش ذكر فيها؟ ذكر فيها المستحيل على الله تعالى، المستحيل على الله، نعم، يعني شيء يستحيل على الله عز وجل من أول الكلام إلى أن اختتمه بشطر من آية الكرسي. ثم بعد ذلك واش ذكر؟ احنا نذكر هذه الأمور مجملة ثم يأتي تفصيلها. باء الواجب لله عز وجل، الواجب لله عز وجل، ويبتدئ من قوله العالم الخبير المدبر القدير، وينتهي عند قوله رب العباد ورب أعمالهم والمقدر لحركاتهم وآجالهم. هذه كلها الواجب لله سبحانه وتعالى. وهناك جائز، جائز في حقه تعالى، ويبتدئ من قوله الباعث، الباعث، الباعث الرسل إليهم لإقامة الحجة عليهم إلى نهاية العقيدة. كل هذا من هذه الكلمة إلى نهاية العقيدة، مليح يكون المتن كاملا بين أيدينا، مليح يكون المتن يعني بين أيدينا حتى لا نضطر إلى تقليب الصفحات حتى نعرف أين يدور هذا الكلام، لأنه هو راح يشرح فقرة أو كلمة كلمة جملة جملة، بالتالي باش يجتمع عندنا المتن كله يصعب يعني. فلا بد أن يكون المتن كاملا بين أيدينا. نحاول إن شاء الله أننا نصور المتن هذا في الحصة المقبلة بحول الله تعالى وقوته، ولو صفحة الأولى يعني انتهى العقيدة. قال وكلمة التوحيد مما يجب اعتقاده والنطق به، أنه هو بدأ بهذا الأمر، هذا بدأ بالتوحيد. قال وكلمة التوحيد مما يجب اعتقاده والنطق به، فلا يكفي أحدهما عن الآخر. يعني التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله تكون اعتقادا ونطقا، ونطقا، وإلا المنافقين نطقوا بها وما اعتقدوهاش، ولهذا أكذب الله سبحانه وتعالى المنافقين حيث قال فيهم ورد عليهم هذا الإيمان انتحهم، فقال تعالى إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسوله، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون، وذلك لأن نطقهم مخالف لاعتقادهم. إذن التوحيد لابد فيه من النطق والاعتقاد، والاعتقاد. والأمر الثاني النطق بها دخول في الإسلام، النطق بها دخول في الإسلام وعصمة، وعصمة للممتلكات في هذا الفقرة الثانية. قال وبشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله يدخل الكافر الإسلام فتعصم بها الدماء والأموال والأعراض، أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، فمن قال لا إله إلا الله عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه على الله عز وجل. الشيخان عن أبي هريرة. وكلمة التوحيد كذلك نفي وإثبات، نفي، كلمة التوحيد نفي وإثبات، يعني تنفي شيء وتثبت شيئا آخر، لابد منهما معا قولا واعتقادا وتطبيقا. قد جمع الله تعالى بين الكفر بالطاغوت والإيمان به في مواضع كثيرة، قال فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى، يعني ما يكفيش أنك تكفر بالطاغوت، ولكن لابد كذلك أن تؤمن بالله. مهم. ومعنى الطاغوت كل ما طغى، وقيل معناه أنه الشيطان، وما حتى أنهم قالوا إنه الشيطان قوي جدا، قال ابن كثير، فإنه يشمل كل شر كان عليه أهل الجاهلية من عبادة الأوثان والتحاكم إليها والاستنصار بها. كي نقول الطاغوت هو الشيطان، كل ما عاد إلى الشيطان، لأن كان أولياء الله، أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، الدنيا هذه الله والشيطان، إما أتباع الله سبحانه وتعالى، أولياء الله المؤمنين بالله، أو المؤمنين بالشيطان. وهذه حقيقة في الحقيقة، يعني كون يجي الإنسان يشوف، البارح كنا نتناقش في واحد المسألة من باب الفائدة، الفائدة فقط، كتبوا كتابا سماه حكومة العالم، كتبوا واحد يعني قال سماه وترجموا، كتبوا واحد أوروبي وترجموا واحد يعني للعربية، يقول لك حكومة العالم هذه أصلها المميزات نتاعها والخصائل نتاعها والمنهج نتاعها والتفكير نتاعها. راهي حاكمه دركا، راهي حاكمه واصلح حتى في بلاد المسلمين. يقول لك العلامات نتاعها كلها شيطانيه، كلها شيطان والعياذ بالله، الى ان يخرج المسيح الدجال بالادله الواقعيه والشرعيه، الى ان يخرج المسيح الدجال. الدنيا هذه مبنيه اما اتباع الشيطان واما اولياء الرحمن. كانش حاجه واحده اخرى واسمها شويه شويه، ولا واحد كافر يحب الخير للمسلم، ولا ما كانش. يا هكذا يا هكذا. والانسان لما يقرا هذا الكتاب كنقول الشيطان اقرا انت الماسونيه والروتاري وما يشبه الفرق هذه كلها تخدم تحت حكومه واحده تسمى حكومه، رؤساء وزراء كذا تحت هرم واحد، هرم واحد راسه الشيطان بين قرني شيطان، حتى ان من علاماتهم هذه. نعم. فاذا هذا امر يعني ما نشغلوش به يعني وما نهولوش به الامور، ولكن هذه حقيقه، هذه حقيقه. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروه الوثقى. فاذا قلنا الطاغوت هو الشيطان فكل من جاء تحت الشيطان فهو طاغوت. نعم. وكذلك الفقره التي بعدها هي محور دعوه الانبياء، لا إله إلا الله، توحيد محور دعوة الأنبياء، وعبادة الله وحده أول ما دعا النبيون إليه أقوامهم، فما منهم من أحد إلا وابتدأ بذلك، وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. والآيات في هذا كثيرة. الفقرة الموالية أفضل ما قاله النبيون، التوحيد ولا إله إلا الله كلمة، أفضل كلمة قالها النبيون، ولهذا جاء بالحديث أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة، وأفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ثم ذكر تخريج الحديث، يعني أفضل كلمة قالها النبيون. والفقرة التي بعدها أن من ختم له بها، يعني هي كلمة التي يدخل بها الإنسان للدنيا ويخرج بها من الدنيا، ولهذا قال من ختم له بها دخل الجنة. ومما ورد في فضلها أن من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. والأحاديث كثيرة في هذا، من قالها صادقا، من قالها موقنا، من قالها كذا، بلا شك أنه يدخل الجنة. طبعا أنا عجبني كلام تاع المناوي رحمه الله لما ساق الشارح هنا، قالك لأن الإنسان اللي يوفق ربي باش يقول لا إله إلا الله هو خارج من الدنيا ما راحش يقولها هكذا برك، هو ما عاش بها ويقولها، مستحيل، لازم يكون عاش بها، عاش بلا إله إلا الله حتى يوفق ربي يقول لا إله إلا الله هو خارج من الدنيا. شوف كلام المناوي هنا وش قال، قال لأنها شهادة شهد بها عند الموت وقد ماتت شهواته وذهلت نفسه. الإنسان يكون مخلوع، عينيه شاخصتين، على بالك يكون الإنسان يكون رايح بعيد، الناس تكلمه هو بعيد ولا لا، ذهلت نفسه لما حل به من هول الموت، وذهب حرصه ورغبته، وسكنت أخلاقه السيئة، وذل وانقاد لربه، فاستوى ظاهره وباطنه، فغفر له بهذه الشهادة لصدقه. إذا كان ربي في هذه الحالة وفقه يقول لا إله إلا الله بلا شك أنه من أهلها. نعم، لأن ما يش من السهولة أنه يقولها الإنسان وهذا هو حاله. قال وحتى يعان المحتضر على هذا الخير ويذكر به، قال النبي صلى الله عليه وسلم لقنوا موتاكم لا إله إلا الله في صحيح مسلم. يعني الذي يحتضر ينبغي أن يذكر بهذا الكلمة حتى يختم له بها. إذن هذه الكلمة لها يعني، قال نعم تذكره بها، أنت تلقنه، أنت تعيدها أمامه، أو تقول له قل لا إله إلا الله وتذكرها أمامه، هذا هو التلقين. كما تلقن الولد القرآن والطفل العلم، تقول الكلمة وهو يعيدها وراءك. نعم، فتكون من جهة تذكير وإعانة. نعم. وقوله لا إله غيره صفحة 114 مؤكدة، هذه العبارة مؤكدة توكيد للجملة الأولى، لأن الثانية أبلغ، لأنه هو قال في المتن. نرجع للوراء المتن وش قال؟ قال أن الله إله واحد لا إله غيره. الأولى إله واحد، أن الله إله واحد، والثانية لا إله غيره. ولهذا وش قال؟ قال توكيد للجملة الأولى، لكن الثانية اللي هي لا إله غيره أبلغ، لأنها تنفي الإلهية عن غير الله تعالى ثم تثبتها له وحده. والأولى إثبات والأولى إثبات مجرد بمنطوقها، لكن لا مانع أن تتضمن النفي أيضا بالمفهوم. فلا يستقيم قول من قال إن الجملة الأولى لا تشعر، اللام هذه قبل تشعر، بنفي إله غيره، لا تشعر بنفي إله غيره. قال علاش؟ قال لما تقول إن الله واحد، إن الله إله واحد، إن الله إله واحد، قالك هذه ما لا تشعر بأنه وحده حقيقة، قد يكون معه غيره. وهي تشعر، لما تقول هي تشعر، المعنى باين، لا إن الله إله واحد، تشعر أنه لا إله غيره. ولكن منهم من قال أنها لا تشعر لأنها تشعر بالمفهوم، قال ولكن هي تشعر بالمفهوم، ولكن منهم من قال أنها لا تشعر بالمفهوم، فلا بد من منطوق آخر يزيد يأكد المعنى هذا. فتقول لا إله غيره، بل هي مشعرة بذلك بالمفهوم، والجملتان مأخوذتان من قوله تعالى وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. ثم ذكر تفسير للقرطبي إلى أن قال في الصفحة 115، راجعوا هذا التفسير، اقرأوا في البيت، احنا باش لا نطيل النفس كثيرا لأن الأمر يطول علينا. قال فمعنى لا إله غيره لا معبود سواه، صفحة 115 المقابلة منتصف الصفحة. قال فمعنى لا إله غيره لا معبود سواه، ولما كانت المعبودات في الواقع كثيرة، المعبودات كثيرة، تعين أن يقال لا معبود بحق غيره، أو لا إله حق غيره. قال لابد يعني من أننا نبين أن ما دام كاين معبودات كثيرة لابد أن نعين المعبود الحق وهو الله سبحانه وتعالى. الناس تعبد الحجر والشجر والبقر والفئران والقردة والثعابين إلى آخره، هذه كلها آلهة معبودات، ولكن تعين أن نقول إله الحق هو الله سبحانه وتعالى وحده، إبعادا لمعنى هذه الكلمة الشريفة عن اللبس والغموض الذي قد يؤخذ مما لو قلنا إن المعنى لا إله موجود. لا إله، لما تقول لا إله موجود، لما نقول لا إله موجود، حتى هذه الآلهات الباطلة موجودة، يصدق عليها كلمة الموجود، نعم، ولكن لا إله معبود بحق سبحانه وتعالى، الإله هو المعبود بحق، لكن قد يقال إن الإله في أصل وضعه هو المعبود بحق، والذين أطلقوه على غير الله حرفوا معناه. وما ورد في القرآن من تسمية ما كان العرب يعبدونه من دون الله بالآلهة مجارات لهم في تلك التسمية بحكاية أقوالهم ومزاعمهم، ثم الكر عليها بالإبطال في مواطن الحجاج، يدل على ذلك قول الله تعالى أإله مع الله. يعني المقصود أن كلمة هذه الله والإله هي أصلا موضوعة لله عز وجل، علم على الله عز وجل، لم يسمى غيره بكلمة إله. ولكن لما انحرفت عقيدة الناس صاروا يطلقون كلمة الإله على غير الله سبحانه وتعالى، فالقرآن جراهم في الحقيقة، جراهم وإن كان ما هيش هذه التسمية الحقيقية للآلهة انتحهم، ولكن سموها آلهة لأن الألوهية وتأله لله سبحانه وتعالى. ولكن كلمة الآلهة هذه صارت هذا إله وهذا إله وهذا إله، هي في البداية كانت تطلق على الله وحده، ثم صارت تطلق على آلهة المشركين لما انحرف الناس في عقيدتهم، صاروا يطلقونها على الآلهات الباطلة. فالله سبحانه وتعالى جاراهم، سلم لهم سميتوها الآلهة، إذن سميوها معكم الآلهة على المزاعم تاعكم، سميوها آلهة، ولكن ماذا؟ جاءها بالإبطال. ذكرها في القرآن، ذكر المزاعم القرآن في القرآن، مزاعم تاعهم أنها آلهة، ولكن بعد ذلك كر عليها بالإبطال. ولهذا وش قال هنا؟ قال فمجارات لهم في تلك التسمية بحكاية أقوالهم ومزاعمهم، يعني القرآن لا يقر أنها آلهة، وإنما فقط يجاريهم فيسميها بما سموها هم على حسب زعمهم. فالقرآن يحكي، القرآن هنا يحكي مزاعمهم، رأيتم يحكي المزاعم متاعهم، والقرآن أحيانا حتى يذكر الكفر متاعهم، يذكر الكفر متاعهم، يعني يذكر الكفر متاعهم ثم يبطله. ولماذا لا يذكر التسميات متاعهم ولو كانت باطلة؟ يذكرها ولو كانت في غير محلها، ثم يأتي عليها بالإبطال في مواطن الحجاج. ولهذا قالهم ربي سبحانه وتعالى أإله مع الله؟ لما أنتم تقولوا أن الآلهة هذه دارت السماوات ودارت كذا ودارت كذا ودارت كذا، ولا يقولوا كلام هكذا، يذكروا القرآن الكريم ثم يقول لهم أإله مع الله؟ وهذا استفهام استنكاري أنه لا إله، ولا إن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولون الله. بمعنى يعودوا يرجعوا للحقيقة الأولى أن الآلهة هذه كلمة إله لا تصدق إلا على من خلق السماوات والأرض. وشوف لما قال لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. أنتم تقولوا بلي عندكم آلهة، والله يقول لكم لو كان جاءت هذه السماوات والأرض فيها إلهين شريك مع ربي سبحانه وتعالى من غير الله، ولك وسماه إلهة آلهة، سماها ربي في القرآن آلهة، ما قالش ما هيش آلهة، لأنهم يعني هما يسموها آلهة، فالله تعالى يعني جاراهم في مزاعمهم وتسمياتهم، فأثبت في القرآن أنها آلهة، يقولون أنها آلهة. ولكن لو كان فيها آلهتين لفسدت السماوات والأرض، فيها إله غير الله مع الله عز وجل، شكون راح يتحكم في السماء؟ شكون راح يتحكم في الأرض؟ واحد يقول أنا نطلع الشمس من هنا، والآخر يقول أنا نطلع الشمس من هنا، واحد يقول أنا أثير الرياح، الآخر يقول لا أنا نهدئ الرياح، رأيتم؟ إذن لابد من أن يكون الإله الواحد المسير. قال والجميع متفقون على أنه في هذه المواضع لا يقدر وصف محذوف. ما تقدرش تقول أنت لا إله حق غير الله، لا إله موجود غير الله، تقدير هذا متفقون على أنه لا يكون هناك تقدير محذوف، متفقون. ولكن ألجأت هذا التقدير ألجأت إليه الضرورة، الضرورة لأنه صار التباس على الناس، فهمتوا؟ خطرك علماء يقول لك لا إله موجود إلا الله، واحد يجي يقول لا إله يعني بحق إلا الله، كل واحد وش يقدر في هذا النفي والإثبات. فقال في الحقيقة احنا لا تلجئنا الضرورة أو لا ينبغي، متفقون على أنه لا ينبغي التقدير في هذا الموطن، ولكن لما كان الأمر فيه لبس على الناس لا بد من تقدير محذوف، رأيت؟ وهو بحق، بحق. وقول القائل لا إله إلا الله معناه لا معبود غير الله، وإلا بمعنى غير لا بمعنى الاستثناء. والمقصود أن قول من قال المعنى لا إله موجود غير الله متجه، يعني هو صواب في الحقيقة. احنا نرد بزاف بعنف على الذين يقولون لا إله موجود، لا لا، هو في الحقيقة الله موجود سبحانه وتعالى، ولكن فيها نوع من الشبهة برك، هذا الذي ألجأنا إلى رد. لما تقول موجود نقول له الآلهة الأخرى ثانية موجودة، فيها شبهة. ولهذا لو قدرنا بحق يكون هو الأولى. قال متجه لولا تلك الشبهة، فيقال إن تقدير ما لا شبهة معه أولى، يعني لما تقدر أنت كلمة، لما تقدر كلمة محذوفة في هذه الجملة هذه لا إله إلا الله، تقدر بحق ولا تقدر موجود؟ تقدر بحق أحسن، لأنها لا اعتراض عليها، ما كان شبهة. أما لو كنت تقول موجود يجي واحد يعترض عليك يقول لك موجود، هذا الوصف يصدق على غير الله، حتى غير الله موجود. ولهذا هو وش قال هنا؟ قال يعني تقدير ما لا شبهة فيه أولى مما فيه شبهة، أولى مما فيه شبهة. وإنما ذكرت هذا لما رأيت في قول بعضهم من التشنيع على من قال المعنى لا إله موجود، يعني الإنسان لا ينبغي أن يغالي في الرد على الناس لدرجة أن يشنع عليهم، رأيتم؟ وإن كانوا قلوا لهم إحنا هذا التقدير تاعكم صحيح، إلا أنه فيه ماذا؟ فيه شبهة، فيه شبهة. فالأولى أنكم تقولوا لا إله، لا معبود بحق إلا الله، قدر بحق أولى. ونكتفي عند ذكر هذا الكلام، ونحاول إن شاء الله نكمل مباشرة بحول الله تعالى وقوته مع ذكر المنفيات هذه التي نفاها، لا نظير له لا شريك له، ندخل مباشرة في هذه المنفيات عن الله سبحانه وتعالى. وأسأل الله عز وجل أن ينفعنا بالذي سمعنا. منفيات هذه، لا إله لا نظير له لا شريك له، نبدأ بها مبين.